بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة بإذن الله أول درس في منهج الرمد. هنبدأ نتكلم عن Anatomy of the Eyelid. زي ما اتفقنا المرات اللي فاتت ان كل structure من الـ structures اللي بتكون لي العين هيبقى عنوان شابتر عندي في المنهج. الـ structure اللي هبدأ الكلام عنه من النهاردة بإذن الله هو الـ Eyelid، جفن العين. احب اقول لكم حاجة، اي ستراكشر هنبدأ نتكلم عنه هنبدأ بالبيزك ساينسز بتاعته، هنبدأ نوصفه، هنبدأ نوصف الاناتومي بتاعه، نقول شكله ايه، البوزيشن بتاعه في العين ايه، طوله، عرضه، نوصف لونه لو له لون، لو لونه مهم يعني. بعد كده نحطه تحت الميكروسكوب علشان نتفرج على الستراكشر بتاعه بالتفصيل in details. كلمة eyelid زي ما قلت لكم قبل كده، كلمة lid معناها الغطاء، الغطاء، فكلمة eyelid معناها غطاء العين يعني جفن العين. هبدأ أتكلم عن anatomy of the eyelid. عندنا عنوانين أساسيين، العنوان الأولاني هو Gross Anatomy of the Eyelid، والعنوان الثاني هو Microscopic Anatomy of the Eyelid. Gross Anatomy شبه كده مادة التشريح بتاعت أولى وتانية. هنبدأ نتكلم عن الأيليد، شكله إيه، منظره، أبعاده، البوزيشن بتاعه، وهكذا نبدأ نوصفه ظاهريا. إنما Microscopic Anatomy فيها شبه كده من مادة الهيستولوجي بتاعت أولى وتانية، هناخد فيه سيكشن ونحط تحت الميكروسكوب ونتفرج in details على الستراكشرز بتاعته، على الميكروسكوبيك details بتاعه. هنبدأ في اول صفحة في المذكرة بالgross anatomy. الايليد عبارة عن two movable mucocutaneous folds. الجفن لو جيت تبص عليه هتلاقيه من قدام عبارة عن سكين، ومن وراء عبارة عن ميوكس ممبرين، وفي النص ما بينهم متبطن بطبقات كتير، حوالي اربع طبقات هنتكلم عنهم في الميكروسكوبيك اناتومي. بس اتفقنا اننا نسمي الايليد او نوصفه ميوكوكيوتينيوس فولد من اسم اول طبقة واخر طبقة. كل بني ادم مننا عنده عينين اتنين، وكل عين فيها جفنين، فيها الابر ايليد وفيها اللور ايليد. الابر ايليد بيختلف عن اللور ايليد في حاجات كتير جدا، من ضمنها على سبيل المثال الكلمة اللي مكتوبة عندكم ان الابر ايليد is more movable than the lower، ممكن ان هو يتحرك، range of movement بتاعته بيتحرك اكتر من lower eyelid. lower eyelid ما بيتحركش كتير، هو ثابت تقريبا في مكانه، اللي بيتحرك هو upper eyelid. لو بصيت للرسمة اللي قدامك هتعرف ان upper eyelid له حدود. بيبدأ منين؟ بيبدأ من عند الليد مارجن، اخر حتة في الابر اي ليد. طب بينتهي فين؟ بينتهي عند الاي براو، عند الحاجب. طب واللور اي ليد؟ بص في المراية هتلاقي اللور اي ليد بيبدأ برضو عند الليد مارجن بتاعت اللور اي ليد. طب بينتهي فين؟ لا ده هو زي ما تقول كده ما بينتهيش. ازاي؟ اللور اي ليد موصول على طول بالسكين بتاع التشيك، واصل بالسكين بتاع الخد. مفيش خط يحدد نهاية، خط معين يقولك دي نهاية اللور ايليد. ما الخط اللي بيحدد لي نهاية الابر ايليد هو ايه؟ هو الاي براو. بص تاني على الرسمة اللي موجودة في اول صفحة، هتلاقي خط مهم قوي هيفيدني بعدين، هينفعني في درس اسمه توزس، ما بين الابر ايليد مارجن وما بين الاي براو هتلاقي فيه خط مرسوم كده موازي ليهم الاثنين. الخط ده هوت انا بسميه الـ upper lid crease. الـ upper lid crease ده هو تشوفه احسن لو خليت الـ patient اللي قدامك او الانسان اللي قدامك يبص لفوق. طيب ايه سببه؟ سببه زي ما هعرف كمان شوية في حاجة اسمها muscles of the eyelid، هعرف ان في عضلة بترفع لي الـ upper eyelid اسمها elevator palpebrae superioris muscle. العضلة ديت ليها insertion في خمس اماكن، من ضمن الخمس اماكن دولت هو skin of the upper eyelid. فتخيل معايا لو انت عايز ترفع الـ upper eyelid وعملت contraction في elevator palpebrae superioris muscle، هتشد على السكين هتدخله لجوه تقوم تعمل لك الكريز او تعمل لك السلكس، يتسمى upper eyelid crease او upper eyelid sulcus. دلوقتي في الجروس اناتومي في عندي كلمتين عايز اقولهم علشان نخلص جروس اناتومي of the eyelid. الحاجة الأولانية عايز أتكلم عن حاجة اسمها الـ palpebral fissure، the palpebral fissure. طبعا شايفين كلكم الرسمة الأولانية اللي فوق على اليمين في أول صفحة. الرسمة ديت محددالي الأجزاء اللي بينالي من الجلوب. الخط اللي بيعبر عن نهاية الـ upper lid والخط اللي بيعبر لي عن نهاية الـ lower lid. المسافة اللي ما بينهم هي البالبيبرال فيشر. لما بتفتح عينك تفتح عينيك بيبقى two lid margins بعاد عن بعض وبيبقى في مسافة ما بينهم. المسافة ديت منظرها بيبقى elliptical in shape تقريبا، ليها two angles، الميديال انجل واللاترال انجل. السبيس دوت او المسافة ديت ابعادها قد ايه؟ حوالي 30 مليمتر في اللينث بتاعها و 15 مليمتر in width. 30 ملي من الميديال انجل لللاترال انجل و 15 ملي من فوق لتحت. الميديال انجل بتاعت البالبيبرال فيشر هسميها الميديال كانثس، واللاترال انجل هسميها اللاترال كانثس. الشيب او المنظر بتاع الميديال كانثس مختلف عن الشيب بتاع اللاترال كانثس. الميديال كانثس بتبقى راوندد مدورة زي ما تكون مقورة كده، انما اللاترال انجل بتبقى زاويتها زاوية حادة تبقى اكيوت. هستفيد ايه لما اعرف البالبيبرال فيشر؟ اللي انا هستفيده من الدايمنشنز بتاعت البالبيبرال فيشر. البالبيبرال فيشر ممكن يضيق في حاجة اسمها بليفرو فايموزس سندروم. الويدث بتاع البالبيبرال فيشر هيقل فيه التوزس، لان الابر ايليد هيسقط لتحت فيقلل الويدث بتاع البالبيبرال فيشر. البالبيبرال فيشر طبعا هو مجرد جاست ان هو سبيس، حاجة بوصفها قدامي، ما هوش سؤال مهم قوي. ممكن في الشفوي لو الدكتور اللي بيمتحنك حب ان هو يرزل عليك قوي، ممكن هو بيسألك في التوزس ممكن يقولك قل لي البالبيبرال فيشر الهايت قد ايه او اللينث بتاعه قد ايه والويدث بتاعه قد ايه، انا كاتبها في المذكرة بخط رفيع، حاجة ما هيش مهمة قوي. بالنسبة للحاجة التانية اللي انا عايز اقولها في الجروس اناتومي اوف ذا اي ليد، lid margin، the lid margin حافة الجفن. عبارة عن ايه حافة الجفن؟ lid margin ديت هي نهاية الـ eyelid سواء اللي فوق سواء اللي تحت. lid margin هي عبارة عن 2 millimeter free margin of the lid. زي ما انت شايفين الصورة التانية، الرسمة التانية اللي على اليمين دي بتوضح لي eyelid انا قطعته بالعرض وببص عليه من العرض، فبقى عندي ناحية اللي هي ناحية اليمين ديت عبارة عن السكن ديت اللي برة على الشارع، وعندي ناحية جوه اللي هي ما هيش بينالي ديت عبارة عن الميوكس ممبرين اللي لازق فيه الجلوب، وما بينهم نقطة الالتقاء ما بينهم اللي هي lid margin. lid margin بقسمها لجزئين. ارجع تاني للصورة الاولانية في الصفحة رقم 1، هتلاقي قريب قوي من الميديال كانفاس هتلاقي في حتة elevated و rounded شوية، دي بسميها lacrimal papilla. elevated شوية دي هتهمني في lacrimal system، هعرف في الاناتومي بتاع lacrimal drainage system ان lacrimal papilla ده هيت عليها البلاعة البانكتون اللي بتسحب لي التيرز او الدموع، تسحبها لي عشان تعمل لها drainage. اللاكريمال بابيلا ديت بتقسم لي الليد مارجن لجزئين، جزء ميديال ليها اسمه اللاكريمال بورشن هو عبارة عن 6 ملي تقريبا، وجزء اللاترال ليها جزء طويل اللي واخد بقية الليد مارجن لحد اللاترال كانفاس دوت هو الجزء الكبير وهو الجزء اللاترال للبانكتون. الجزء ده هوت بحب اقسمه لحاجتين تانيين، بقسم السيلياري بورشن. طبعا هو تسمى ليه سيلياري بورشن؟ تسمى سيلياري بورشن لانه هو عليه السيليا، عليه الاي لاشز، انما اللاكريمال بورشن doesn't have any اي لاشز. السيلياري بوردر او سيلياري بورشن له تو بوردرز، له انتيريور بوردر ناحيه السكن، بوستيريور بوردر ناحيه الميوكس ممبرين ناحيه الجلوب. الانتيريور بوردر الحاجتين اللي بيميزوه ان هو راوندد مدور وكارينج ذا اي لاشز عليه السيليا، يعني السيليا موجوده في الانتيريور بوردر زي ما انتم شايفين في الرسمه الثانيه ان السيليا دايركتد اوتوردز، دايركتد بعيد عن الجلوب. عرفنا قبل كده ان السيليا لو بقت directed inwards داخل لجوه، يعني عكس ما هي مرسومة عندكم، هترب it will rub against the conjunctiva and the cornea، هتجرح لي العين، دي اللي احنا سميناها trichiasis. طب والposterior border؟ الposterior border ده عامل زي المساحة، posterior border ده sharp border ما هوش rounded. in contact with the surface of the eye، لازق على سطح العين. ليه شارب؟ ليه عامل زي المساحة وليه لازق على سطح العين من بره؟ علشان خاطر يزق لي الدموع، يزقها لي من المكان السكريشن بتاعها من اللاكريمال جلاند في الابر تيمبرال بارت، يزقها لي لحد الميديال كانفس علشان خاطر يحصل لها درينج. اخر نقطة، لو بصيت على الرسمة اللي قدامك هتلاقي فيه خط بالرصاصي واخد الليد مارجن، واخدها كلها. الخط الرصاصي دوت من اسمه جراي لاين، هو رصاصي يبقى اسمه جراي لاين. الجراي لاين دوت موجود في الميدل اوف ذا ليد مارجن، قدامه في السيليا او الاي لاشز، وراه في حاجه اسمها ميبوميان جلاند اوريفيسز هناخدها كمان شويه صغيره في الميكروسكوبيك اناتومي. الجراي لاين دوت لو انا جبت مشرط ومشيت عليه هشق الجفن او هشق الاي ليد لجزئين، جزء قداماني ناحيه السكن وجزء ورا ناحيه الميوكس ممبرين. الجزء القداماني هسميه الانتيرور لاميلا، والجزء الوراني هسميه البوستيرور لاميلا. الانتيرور لاميلا بتكون لي من ثلاث حاجات، من السكن، من الاوربيكولاريس اوكيولاي مسل اند هير فوليكلز. البوستيرور لاميلا بتكون لي من تارسال بليت وكونجنكتيفا اللي هي الميوكس ممبرين بتاعي. هستفيد بايه لما اعرف ان الجفن بيتقسم لانتيرو لاميلا وبوستيرو لاميلا؟ هستفيد بيها في حاجه اسمها انتروبيون واكتروبيون. لما اجي احفظ لك الاتيولوجي بتاع كل واحد فيهم هقول لك انتيرو لاميلا لو باظت هتعمل لي اكتروبيون، والبوستيرو لاميلا لو باظت هتعمل لي انتروبيون. كده خلصنا cross anatomy of the eyelid، وهنتنقل على النقطة التانية في anatomy of the eyelid اللي هو microscopic anatomy. سؤال مشهور جدا كان بيجي كل سنة في امتحان الرمد بالتبادل مع السكشن في الريتنا، اللي هو السؤال بتاع section of the eyelid. تقطع الجفن وتبص عليه تحت الميكروسكوب وتقسمه لي الطبقات وتقول لي كل طبقة فيها ايه. لو انا عملت كده في الايليد هقدر اقول لك ان الايليد بيتكون من 6 طبقات. هقول لك هما ايه، هقولهم لك من بره لجوه، من ناحية السكن لحد ما انتهي بيه الكونجنكتيفا. معنى كده ان اول طبقة عندي the first layer is the skin، اول حاجة هي السكن. Skin of the eyelid is very thin. It is the thinnest in the body. أرفع skin في جسم الإنسان. And loosely attached to the underlying structures. لو مسكته بإيدك تقدر تشده وتاخده يمين وشمال والفوق والتحت. السكن ما هوش لازق في الستركشرز اللي تحتيه. معلومة ليك، skin of the eyelid is hairy. السكن بتاع الايليد عليه شعر، والشعر ده مش قصدي بيه السيليا، مش قصدي بيه الايلاشز، لان الايلاشز موجودة في الليد مارجن، انا قصدي السكن نفسه. بص في المراية بعض الاشخاص ممكن يشوفوا very fine hairs على السكن بتاع الايليد. skin of the eyelid is microscopic hair. شعر رفيع جدا يتشاف تحت مايكروسكوب. نرجع ورا شوية ونشوف ايه اللي بعد السكن. اللي بعد السكن هو subcutaneous areolar layer. subcutaneous areolar layer زي subcutaneous tissue في بقية جسم الانسان. معلومة ليك، الareolar layer بتاعة الايليد مفيش فيها fat، بمعنى اصح مفيش فيها fat cells. اقول لك على حاجة، عمرك شفت واحد تخين الايليد بيتخن معاه؟ طبعا مفيش. subcutaneous areolar layer is loose connective tissue with no fat. بعد كده الطبقة التالتة، وهي الطبقة اللي هتاخد مني كلام على مدى صفحتين جايين. الطبقة التالتة اسمها muscular layer، من اسمها فيها عضلات. فيها كم عضلة؟ فيها 3 عضلات. عضلة اسمها orbicularis oculi، خدتوها في الاناتومي وعرفتوا انها بتتكون من كذا بارت. هناخد ان الاوربيكولاريس اوكولاي has 4 parts. العضلة التانية عضلة اسمها levator palpebrae superioris، اتكلمنا عنها في gross anatomy وقلنا ان هي السبب ان في الابر ايليد حاجة اسمها upper lid crease. العضلة التالتة اسمها مولرز ماسل، عضلة صغيرة بس مهمة جدا وهنتكلم برضو عنها. بعد الماسكولر لاير في الطبقة اللي تحت الماسكولر لاير بسميها الساب ماسكولر لاير. الساب ماسكولر لاير دي عبارة عن لوز كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو عين فيه حاجات كتير، عين فيه بلود فيسلز والليمفاتكس والنيرفس بتاعت الايليد. عايز اقول لكم معلومتين عن submuscular space. لو فتحت بالمشرط في الجراي لاين زي ما اتكلمنا في الجروس اناتومي هتلاقي سن المشرط بتاعك موجود في submuscular space. يعني submuscular layer ديت هي اللي بتفصل لي الانتيريور لاميلا عن البوستيريور لاميلا. النقطة التانية هي يمكن معلومة clinical اكتر، لما تيجي تعمل عملية في الايليد لازم بتديله انستيجيا، بتخدره. احنا كبتوع رمض بنخدر لنفسنا لوكال انستيجيا، بنديله دينج موضعي، بنديله حقنة في الايليد، حقنة دينج. طب نديها له فين؟ انا قلت لك في 6 لايرز في الكروس سيكشن بتاع الايليد، نديها له، ندخل سن الابره في انهي لاير من الستة لايرز دولت؟ صح، المفروض انك تحقنها في السب ماسكولار سبيس. ليه؟ اولا هو عباره عن لوز كونكتيف تيشو، فالانستيتيك ماتيريال هيحصل لها ديفيوجن في السبيس ده اسهل. طب والحاجة التانية واللي اهم، ان السبيس دوت هو فيه النيرفس اللي بتغذي الايليد، فلو خدرتها يبقى انت ضامن ان الايليد خلاص فقد السنسيشن فيه تماما. طب لو جيت كلينيكالي اكتر بقى، انا في الاول ما كنتش بعرف ادخل سن الابرة في الساب ماسكولار سبيس، ما كنتش بعرف، كنت بدخله في الساب كيوتينيوس ايريولر لاير تحت السكين على طول. كانت ايه المشكلة؟ كانت المشكلة ان انا كنت بحقن البنج، الاقي البنج كلكع ورفع لي السكين، اضطر اقعد امسك قطنة واقعد ادلك عين العيان بيها علشان خاطر اعمل انفلتريشن للانستيجيا او الانستيتيك ماتيريال، اعمل لها انفلتريشن تخدر لي الفري نيرف اندينجز والايليد كله. الطبقة الخامسة، خامس حاجة او خامس the fifth layer in the eyelid is the tarsus، جزء مهم التارسس. التارسس دوت هو عبارة عن skeleton of the eyelid، هو ده الهيكل بتاع الايليد، ده اللي محافظ على الايليد بشكله. انا عمال بكلمك على مصل، عمال بكلمك على سكين، على لوز كونكتيف تيشو، لوز ايريولر تيشو، الحاجات دي ماسكه نفسها ازاي؟ الايليد محافظ على شكله ازاي؟ محافظ على شكله عشان في حاجه جواه اسمها التارسس. التارسس عايزك تعرف عنه ثلاث معلومات. المعلومه الاولانيه ان هو عباره عن كوندنسد فايبرس تيشو، التارسس عباره عن فايبرس تيشو وعملنا له كوندنسيشن، كاننا بنضغطه، جبنا حاجه وضغطناها. المعلومه الثانيه، التارسس دوت ماسك في ايه؟ التارسس دوت ماسك في البوني اوربت، في البون بتاع الاوربت، ماسك من ناحيه الميديال ومن ناحيه اللاترال. في الميديال ماسك في حبل اسمه الميديال بالبيبرال ليجمنت، وفي الناحيه اللاترال ماسك في حبل او في ليجمنت تاني اسمه اللاترال بالبيبرال ليجمنت. المعلومة الثالثة، ان جوه السابستنس بتاعت التارسس، في داخل التارسس نفسه في حاجة اسمها الميبوميان جلاندز، في صفحة 4 في عنوان اسمه جلاندز اوف ذا ايليد، اول جلاند فيهم هي الميبوميان جلاندز. المرة الجاية هنتكلم عن حاجة اسمها كاليزيون، هقول لك ان كاليزيون ده مشكلة في الميبوميان جلاند. الميبوميان جلاند ديت جلاند مهمة قوي بالنسبة لي. الميبوميان جلاند embedded in the substance of the tarsus، وبتفتح فين؟ بتفتح على الليد مارجن. ارجع للرسم التاني اللي في الصفحة الاولانية، هتلاقي حاجة اسمها ميبوميان جلاند اوريفيسز، افتكرتم؟ كان الجري لاين وراه حاجة اسمها ميبوميان جلاند اوريفيسز، وقدامه في الاي لاشز او السيليا. قلت لكم المره اللي فاتت ان الابر اي ليد فيه حوالي 300 اي لاش، من 150 ل 300، واللور اي ليد فيه من حوالي 75 ل 150 اي لاش. العدد مش مهم، كل كتاب هتلاقيه كاتب رقم مختلف تماما عن الكتاب التاني، بس اللي يهمني انك تعرف حاجه مهمه قوي، العدد في الابر اي ليد بيبقى اكبر دايما من اللور اي ليد. يعني عندك مثال قدامك اهو، الميبوميان جلاندز في الابر ايليد حوالي 20 ل 30، وفي اللور ايليد حوالي من 10 ل 15. كده انا قلت خمس طبقات من قدام لورا في الايليد، قلت السكن، قلت subcutaneous areolar layer، قلت المسكولر layer والسبمسكولر space او submuscular layer والترسس. سادس طبقة والأخيرة هي الميوكوس ممبرين اللي هو بسميه الكونجنكتيفا. هعرف في شابتر اسمه الكونجنكتيفا ان الكونجنكتيفا ليها خمس اجزاء: بالبيبرال وفورنكس وبالبر وبلايكا سيميليوريناريس وحاجة اسمها الكرانكل. هما الخمس اجزاء دولت بيكونوا لي الطبقة السادسة في الايليد. لا، اللي بيكون لي الطبقة السادسة في الايليد حاجة اسمها بالبيبرال كونجنكتيفا. كلمة بالبيبرال ده وصف باللاتيني بيوصف اي حاجة متعلقة بالايليد او بجفن العين. بالبيبرال كونجنكتيفا is a thin, vascular and firmly adherent to the tarsus by fibrous bands. في حبل. تخيل ان الكونجنكتيفا البالبيبرال كونجنكتيفا عبارة عن ملاية واحنا حطينها على الترسس، بس مش سايبينها كده، لا ده احنا جايين في كل حتة وربطنها بحبل fibrous band ما بين الكونجنكتيفا وما بين الترسس عشان خاطر اشدها على الاخر على الترسس. بالبيبرال كونجنكتيفا اللي يهمني عليها حاجة اسمها sulcus subtarsalis. sulcus subtarsalis ده عبارة عن حتة منخفضة شوية حوالي 2 ملي وراء الليد مارجن. ايه اهميتها السالكس سبترسالس دوت؟ لما بيجي العيان ويقول انا دخل في عينيه رايش، دخل في عينيه اشياء، دخل في عينيه اي حاجه، اي حاجه، كنت ماشي في الشارع والتراب حاسس ان التراب دخل في عينيه، اي حاجه دخلت في عينيه، اول مكان ببص على فورين بودي فيه هو السالكس سبترسالس. It's a very common site for embedded foreign bodies. الفورين بوديز تدخل وتعشش فيها او تركن على الحتة دي. احنا كده خدنا microscopic anatomy of the eyelid، عرفنا 6 layers of the eyelid. كان سؤال بيجي زي ما قلت لكم سنة وسنة مع الاناتومي بتاع الريتنا، بقالهم فترة ما عادش بيجي اي اسئلة اناتومي في الامتحان خالص، بقالهم فترة ما جاش السؤال ده اطلاقا. قلت لكم ان احنا هنتكلم عن muscular layer بالتفصيل، هنتكلم عن muscles of the eyelid. في الصفحة التالتة في عندك عنوان اسمه muscles of the eyelid، واول عضلة زي ما قلنا هي الاوربيكولاريس اوكيولاي، بتتكون من 4 portions، 4 اجزاء، هنتكلم عنهم الاربعة. انا عندي الاربع اجزاء هما palpebral portion، the orbital portion، the lacrimal portion او Horner's muscle، وRiolan's muscle. هبدأ بالpalpebral portion. عندك الرسمة اللي على اليمين في صفحة 3، الرسمة ديت بتوضح لي eyelid شلت منه السكن والsubcutaneous areolar layer عشان خاطر اشوف المسكولر layer من قدام. هلاقي الفايبرز بتاعتها كأنها ماشية في دايرة بالطريقة دي. لو ضغطت على المسكولر layer ناحية lid margin هلاقي ان تحتها في جلوب، تحتها في العين على طول. انما لو ضغطت على الاوربيكولاريس اوكيولاي ماسل ناحية البريفري بتاعها، ناحية برة، ناحية اخر فايبرز فيها، هتلاقي انك بتضغط على بون، بتضغط على عظم. العظم ده هو الاوربيتال بونز، وده هو الاساس اللي هقسم بيه اول two portions من الاوربيكولاريس اوكيولاي ماسل. هقسمها البالبيبرال بورشن، الجزء اللي موجود في الجفن فعلا، الجزء اللي وراه في الجلوب، والجزء التاني بسميه الاوربيتال بورشن اللي هي الجزء اللي لو ضغطت عليه تلاقي تحت ايدك في بون. نبدأ بالبالبيبرال بورشن. الاوريجين بتاعها هي بتطلع من الميديال بالبيبرال ليجمنت. جبنا سيرته واحنا بنتكلم عن الترسس، وقلت لكم ان الترسس ماسك في الناحيه الميديال في البوني اوربت بحاجه اسمها ميديال بالبيبرال ليجمنت، وفي الناحيه اللاترال بحاجه اسمها لاترال بالبيبرال ليجمنت. البالبيبرال بورشن بتطلع من الميديال بالبيبرال ليجمنت وتروح تعمل انسرشن في اللاترال بالبيبرال ليجمنت، تعمل لي فايبرز ماشيه في الابر ايليد وفايبرز تانية ماشيه في اللور ايليد. ايه الاكشن بتاعها؟ الاكشن بتاعها جنتل كلوجر اوف ذا ايليد از ان بلينكينج. انت بترمش كل شويه، عينيك بتقفل كانك بالظبط بتسبل عينيك، مش بتزر على عينيك. لو بتزر على عينيك يبقى انت بتقفلها بالاوربيتال بورشن. طب الاكشن التاني بتاع البالبيبرال بورشن ايه؟ حاجه هتفيدني في الاكتروبيون، ات سبورتس ذا لوور ليد ان بليس. تخيل معايا الفايبرز بتاعه اللور ايليد وهي ماشيه متعلقه من الميديال بالبيبرال ليجمنت ورايحه ماسكه في اللاترال بالبيبرال ليجمنت، ورا الماسكولار لاير في الترسس وفي الكونجنكتيفا. ايه اللي ماسكهم في مكانهم؟ اللي ماسكهم في مكانهم او اللي بيساعد ان هم يفضلوا في مكانهم بالاضافه لفاكتورز ثانيه طبعا هنبقى نعرفها بعدين، هي البيبرال بورشن بتاعت الاوربيكولاريس اوكيولاي. تخيل انها زي ما تكون حزام ماسكه الترسس وزنقاه في الجلوب. لو حبينا نتكلم عن الاوربيتال بورشن، الاوريجين بتاعها ايه؟ كلمة اوربيتال بورشن بتبدأ بحرف الاو يعني دايرة، دايرة كاملة. الاوربيتال بورشن دي بتطلع من الميديال بالبيبرال ليجمنت وتلف في الابر ليد وتلف في اللور ليد وتوصل للميديال بالبيبرال ليجمنت تاني بس من تحت وتعمل انسيرشن فيه. يبقى كملنا حرف الاو. اوربيتال بورشن تطلع من الميديال بالبيبرال ليجمنت ومن البون اللي حواليها، تعمل لي كومبليت رينج دايره كامله زي حرف الاو وترجع تعمل انسيرشن اجين في الميديال بالبيبرال ليجمنت. الاكشن بتاعها ايه؟ الاكشن بتاعها تايت كلوجر اوف ذا ايليد، زي ما يكون واحد بيزر على عينيه بيقفل عينه جامد. بعد كده في عندي other two portions، عندي حاجه اسمها ciliary portion وحاجه اسمها lacrimal portion. ciliary portion اللي هي Ryland's muscle. شايف الفايبرز اللي ماشيه بالعرض في الصوره بتاعه البالبيبرال بورشن؟ اوصل لحد اخر بندل فيها، لحد اخر خط، اخر خط ناحيه الليد مارجن. الخط ده او البندل ديت هي اسمها Ryland's muscle. تفيدني في ايه؟ يفيدني في ايه الخط الرفيع ده؟ يفيدني في حاجه اسمها انتروبيون. هاخد من انواع الانتروبيون حاجه اسمها سباستيك انتروبيون. Ryland's fibers او Ryland's muscle لو حصل فيها سبازم هتعمل لي حاجه اسمها سباستيك انتروبيون. الجزء الاخير اللي هو اسمه lacrimal portion او Horner's muscle. الجزء ده طالع من حاجه اسمها posterior lacrimal crest، حته عظم صغيره ورا lacrimal ساك وطالع من التيشوز اللي حوالين اللاكريمال ساك اللي بنسميها احنا اللاكريمال فاشيا. الاكشن بتاعها ايه؟ دي بتفتح اللاكريمال ساك بميكانيزم هنتكلم عليها بشيء من التفصيل في اللاكريمال سيستم. كده احنا خلصنا الفور بورشنز بتاعت الاوربيكولاريس اوكيولاي، بقى لنا النيرف سبلاي. الاوربيكولاريس اوكيولاي بتخليك تفتح عينيك وتقفلها، بتخليك تغمز وينكينج، تفتح بعين وتقفل بالتانية، تزر على عينيك جامد زي ما يكون في حاجة بتوجعك. ديت مسؤولة عن حاجة اسمها الفيشيال اكسبريشنز، والعضلات بتاعت الفيشيال اكسبريشنز كلها بتتغذى بفيشيال نيرف. فيشل نيرف بولسي، لو الفيشل نيرف اتقطع او باظ ما عادش شغال هيعمل لي paralysis of the orbicularis oculi. يحصل لي ايه؟ paralysis of the orbicularis oculi leads to اول حاجة lag of thalamus، تاني حاجة epiphora، تالت حاجة paralytic ectropion of the lower lid. يعني ايه كلمة lag of thalamus؟ لما تيجي تقفل عينيك المفروض ان الابر ليد يخبط في اللور اي ليد ويقفلوا العين توتالي تماما. لو انت جيت تقفل عينيك وفي الاخر فضل في مسافة ما بين الابر واللور اي ليد، معنى كده ان انا هفضل شايف جزء من الجلوب، معنى كده ان الجزء دوت وانت ماشي في الشارع وجيت تقفل عينيك عشان الرمل ما يدخلش فيها هيدخل، لان في لاج اوف ثالموس دلوقتي. وانت نايم كل لما تقلب وجزء من الجلوب هيحك في المخدة هيعورها، دي اسمها لاجو ثالموس. طب يعني ايه ايبيفورا؟ كلمة ايبيفورا تعريفها تعريف ادبي شوية. كلمة ايبيفورا تعريفها flowing of tears over your cheek، ان الدموع تتساقط على الخد. هناخد الايبيفورا، ده موضوع مهم في اللاكريمال سيستم وهنتكلم عنها بالتفصيل وهنتكلم عن الانفستيجيشنز بتاعها وعيان جالك تعمل له بايبيفورا تعمل له ايه بالظبط. تالت حاجه paralytic ectropion of the lower lid، ectropion يعني rolling out of the lid margin. انا قلت لك ان فايده البالبيبرال portion of the orbicularis oculi نمرة واحد gentle closure of the eyelid، نمرة اتنين support of the lower eyelid، ساعة لما قلت لك انها عاملة زي الحزام ومسكة الترسس زنقاه في الجلوب. لو الحزام ده تفك الترسس هيقع هيسقط لقدام، اسمي الحركة دي paralytic ectropion. تاني عضلة في muscular layer of the eyelid هي levator palpebrae superioris muscle. ليفيتور يعني بترفع، بالبيبري يعني الجفن، سوبيريوريس يعني الفوقاني، يعني العضلة التي ترفع الجفن العلوي. الأوريجين بتاعها طالعة من حتة في البون ورا في الأوربت اسمها lesser wing of the sphenoid، حتة ورا في الأوربت خالص عند الأيبكس بتاع الأوربت. الكورس بتاعها ازاي؟ ماشي عاملة ازاي؟ هي بتمشي لقدام under the roof of the orbit، ماشية تحت الروف بتاع الاوربت، and above the superior rectus، وفوق حاجة عضلة اسمها superior rectus. بعد ما تمشي شوية بتديني حاجة اسمها levator palpebrae aponeurosis. الaponeurosis ديت spreads in a fan shaped manner، بتتفرد زي ما تكون هتعمل لي مروحة بتاعت الايد للستات بيشيلوها. بعد الكورس دوت بتمشي بتعمل انسيرشن فين؟ المصل بتعمل انسيرشن في حتت كتير، في خمس مناطق، حاجات كتير، عشان كده اوعى تكسل انك تحفظهم. التي هو الترسس، upper tarsus، لان طبعا مفيش levator palpebrae superioris في اللور ليد، levator palpebrae superioris في الابر ليد فقط. الانسيرشن بتاعها تكسل، التي هو الترسس، الاس skin of the upper lid. وقلنا في الجروس اناتومي ان الانسيرشن في السكين دوت هو اللي بيعمل لي الابر ليد كريز او الابر palpebral sulcus. سي هي الكونجنكتيفا، فين في الكونجنكتيفا؟ في حاجة اسمها الفورنكس، الحافة اللي بيلتقي عندها البالبيبرال كونجنكتيفا والبالبر كونجنكتيفا. والال هي ليجمنتس. انا خدت ليجمنتس، اتنين ليجمنتس لحد دلوقتي في الايليد، خدت حاجة اسمها الميديال بالبيبرال ليجمنت وخدت حاجة اسمها اللاترال بالبيبرال ليجمنت. هي ديت الخمس نقط اللي بيحصل فيهم انسيرشن للليفيتور بالبيبري سوبيريورس. نيرف سبلاي، العضلة بتتغذى بانهي نيرف؟ هي العضلة اسمها ايه؟ العضلة اسمها ليفيتور بالبيبري سوبيريورس، تلات كلمات levator palpebrae superioris، ثلاث كلمات يعني third cranial nerve اللي هو اسمه الاوكيولو موتور. طبعا الناس الاجانب ليهم تحشيشات تانية غير التحشيشات بتاعنا. عندك في الصورة اللي قدامك العين اليمين اللي على ايدك اليمين ديت مقفولة بحاجة شبه الخطاف، حرف 7 يعني seventh cranial nerve. انت بتقفل عينك بالseventh cranial nerve اللي هو الفيشيال، بتشغل الاوربيكولاريس اوكيولاي بالseventh. انما العين اللي على ايدك الشمال ديت مفتوحة، فهي مفتوحة بحاجة زي الشباك، تلات عصيان بيعملوا لي حرف 3 رقم 3 باللاتيني اللي هو third cranial nerve الاوكيولوموتور، يعني بتفتح عينيك وبتشغل الليفيتور بالبيبري سوبيريوريس بالاوكيولوموتور نيرف. تحفظها كده او تحفظها بالصورة اللي تحبه. الاكشن بتاعها ايه؟ elevation of the upper lip من اسمها برضو. طب لو حصل لها paralysis هيحصل لي حاجة اسمها ptosis، dropping of the upper eyelid، ال upper eyelid يسقط عن البوزيشن الطبيعي بتاعه. تالت عضلة واخر عضلة هي مولرز ماسل، عضلة صغيرة بس مهمة جدا. دي عبارة عن involuntary muscle، انت بتفتح عينيك وبتقفلها وبترفع جفنك بمزاجك، انما مولرز ماسل دي involuntary، حاجة ملكش تحكم فيها. دي عضلة بتطلع من الاندر سيرفيس بتاع الليفيتور بالبيبري سوبيريوريس وتروح تعمل انسيرشن في الابر اند بوستيرير بارتس اوف ذا تارسس. دي فايدتها ايه؟ دي بتساعد الليفيتور بالبيبري سوبيريوريس. الليفيتور بالبيبري سوبيريوريس بترفع لي الابر ايليد. انت ماشي طول النهار وجفنك مرفوع، العضلة الليفيتور شغالة، العضلة دي ما بتتعبش، لا دي بتتعب، بس في عضلة تانية بتساعدها اللي هي مولرز ماسل. لو حصل لها paralysis ايه اللي يحصل؟ الجفن يسقط شوية، الليفيتور ما عادش في حاجة بتساعدها، فالجفن يسقط شوية، يحصل لي حاجة اسمها partial ptosis. اخدت في الفسيولوجي في سنة اولى حاجة اسمها هورنرز سندروم، كان من ضمن الكومبوننتس بتاعها partial ptosis. ليه partial ptosis؟ لان هورنر سندروم ديت عبارة عن ليجن او مشكلة السمباثاتيك سبلاي اللي رايح للهيد والنك باظ، ما عادش شغال. طب وايه علاقة السمباثاتيك سبلاي بكلامي؟ ما انا ما قلت لكش المولرز ماسل is innervated by the sympathetic fibers. اخر عنوان عندي في microscopic anatomy of the eyelid هو glands of the eyelid، الغدد اللي موجودة في الايليد. هناخد تلت غدد. نمرة واحد زي ما قلت لك قبل كده هي الميبوميان glands، مش هنقول كلام جديد عنها، بس في two glands، اتنين جداد ما سمعناهمش قبل كده، حاجة اسمها زايس glands وحاجة اسمها مولز glands. نبدأ بالميبوميان glands. الميبوميان glands ديت عبارة عن sebaceous glands، دي بتفرز لي oily material، مادة زي الزيت. عددهم كام؟ انتوا اللي تقولوا لي. كان في الابر ليد اكتر من اللور ليد، فوق حوالي 20 ل 30 وتحت حوالي 10 ل 15. مكانها فين؟ موجودة فين بالظبط؟ present within the substance of the tarsus. طب ايه اهميتها؟ الميبوميان جلاند ديت بتفرز لي اويلي ماتيريال، مادة زي الزيت. المادة اللي زي الزيت ديت بتتفرش على الدموع، بتتفرش على التيرز، تعمل لي حاجة اسمها superficial tear film layer. طب وانا كده استفدت ايه؟ استفدت ان الدموع مش هتتبخر. هات كوبايتين وملاهم مية، بس واحدة منهم حط عليها شوية زيت وحطهم في البلكونة، تعال بعد 24 ساعة تقريبا وشوف كمية المية في كل كوباية من الاتنين. هتلاقي المية الكوباية اللي معلهاش زيت المية اللي فيها كميتها قلت، انما المية او الكوبايه اللي عليها طبقه الزيت، هتلاقي الميه اللي فيها كميتها ثابته تقريبا او قلت شويه صغيرين، بس مش بنفس المقدار بتاع الكوبايه اللي ما كانش عليها زيت خالص. الصوره اللي عندك على اليمين ديت بتوريني اللونجيتيودنال سيكشن في الترسس عشان خاطر تفرجني على الميبوميان جلاندس وهي ماشيه متوازيه كلها لبعضها لحد ما توصل للليد مارجن عشان تفتح بالميبوميان جلاند اوريفيسز اللي مكانها كان فين على الليد مارجن، اللي مكانها كان بيهايند ذا جراي لاين. بعد كده عندي زايس جلاندس ومولز جلاندس، الاتنين موجودين في الهير فوليكلز، بس واحده منهم بتفرز سيبم، واحده منهم بتفرز سويت، واحده منهم موديفايد سيبيشيوس جلاندز، واحده منهم موديفايد سويت جلاندز. تحفظهم ازاي؟ زايس بتبدا بحرف زد يعني زيت، ومولز بتبدا بحرف الام يعني ميه. زايس جلاندز are modified sebaceous glands while molds glands are modified sweat glands.